بسم الله الرحمن الرحيم. فمن أعظم نعم الله سبحانه وتعالى علينا أن أنزل هذا القرآن. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. نزل الله عز وجل هذا القرآن فرقانا بين الناس، يفرق ما بين الحق وما بين الباطل، وما بين الصواب والخطأ، وما بين الحسنة والسيئة، وما بين الطريق الموصل إلى جنات النعيم والطريق الموصل إلى نار الجحيم، ما بين السبيل الموصل إلى رضا الله سبحانه وتعالى والسبيل الموصل إلى غضبه وسخطه. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا، قل ذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا، لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا. فجاءت هذه الصورة قدمت القرآن وهو الفرقان، لأن الحديث الأعظم عن القرآن وهو رد لما اتهم به النبي صلى الله عليه وسلم من أن هذا الوحي الذي يزعمه كما زعموا إنما هو أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. والله سبحانه وتعالى يقص القصص في هذا الكتاب العزيز تعزية للنبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين معه، بل هي عبرة وعظة يستفيدون منها أيما فائدة وهم سائرون في هذا الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. وكنت أتصور من قبل، وربما بعضكم يتصور، أن سورة القصص تتكلم عن مجموعة من القصص عن الأنبياء. لا، هي تتكلم عن قصة واحدة فقط، قصة موسى عليه السلام، لكنها قصص داخل قصة موسى. وموسى عليه السلام من أولي العزم من الرسل، وقد عانى مع بني إسرائيل أعظم المعاناة، ولذلك كان أكثر الأنبياء ذكرا في القرآن هو موسى عليه السلام. فالله سبحانه وتعالى في سورة القصص يبتدئ هذه القصص بقصة موسى عليه السلام مع فرعون. تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. ثم قصة هروبه إلى أرض مدين، ثم قصته عليه السلام مع الفتتين ومع شعيب رضي الله تعالى عنه، فشقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان، قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمن أعظم نعم الله سبحانه وتعالى علينا أن أنزل هذا القرآن. أنزله الله سبحانه وتعالى ليكون حجة لنا أو حجة علينا. والنبي صلى الله عليه وسلم يخبر في الحديث الصحيح ويقول: ليس أحد أحب إليه العذر من الله تعالى، فلذلك أنزل كتبه وأرسل رسله. الله سبحانه وتعالى حينما خلقنا أمرنا بأوامر ونهانا عن نواهي، بينها سبحانه وتعالى في هذا الكتاب العزيز، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أرسله مثالا حيا لتطبيق هذا الكتاب الحكيم. لكني أسأل هنا السؤال المهم وأقول: لماذا أنزل الله عز وجل القرآن؟ أنزل الله سبحانه وتعالى القرآن ليكون هداية للناس. الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز يجيب على هذا السؤال فيقول في سورة البقرة: إذا كنتم تذكرون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. لكن لنتأمل في قوله هدى للناس، هو هدى لجميع الناس، فمن أخذ بهذا القرآن هدي في الدنيا ونجا وسعد يوم القيامة. ثم لم يحدد الله سبحانه وتعالى ولم يقيد هداية هذا القرآن في مجال دون مجال، بل هو هداية للناس في كل مجالات الحياة، في السياسة، في الاقتصاد، في التربية، في العلاقات الإنسانية، العلاقات الدولية، في علاقتك مع زوجتك وأصحابك وأحبابك، وكذلك حتى في علاقتك مع أعدائك. فالقرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. بل الله عز وجل يقول ما هو أعظم من ذلك في دلالة هداية هذا القرآن: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. وأمامنا هذه السورة العظيمة التي يقرأها أخونا الكريم عبد الرحمن الرحيمي، وهي سورة الفرقان. هذه السورة التي تتحدث عن القرآن، فالله سبحانه وتعالى يقول في بداية هذه السورة: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. نزل الله عز وجل هذا القرآن فرقانا بين الناس، يفرق ما بين الحق وما بين الباطل، وما بين الصواب والخطأ، وما بين الحسنة والسيئة، وما بين الطريق الموصل إلى جنات النعيم والطريق الموصل إلى نار الجحيم، ما بين السبيل الموصل إلى رضا الله سبحانه وتعالى والسبيل الموصل إلى غضبه وسخطه. ثم تفتتح هذه السورة بتبارك، هذه العبارة الدالة على عظيم بركات الله سبحانه وتعالى وخيره. ومن اللطيف أن ما بدأ به في هذه السورة تكرر في هذه السورة 3 مرات: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، ثم في قوله تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا، ثم بعد ذلك تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. تبارك أي عظمت بركات الله سبحانه وتعالى وخيره على خلقه. الله عز وجل يقول تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. إذا أردنا أن نتأمل أكثر نقرأ في سورة الكهف: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. ففي سورة الكهف ذكر العبد وهو النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر الكتاب، وفي سورة الفرقان ذكر الكتاب وهو الفرقان، ثم ذكر العبد وهو النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أهل العلم إن هنا لفتة، وهي أن الموضوع المهم في سورة الفرقان هو الحديث عن القرآن لا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك جاءت الآيات في هذه السورة: وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون. ثم قال الله عز وجل عنهم: وقالوا أساطير الأولين اكتسبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. فجاءت هذه السورة قدمت القرآن وهو الفرقان، لأن الحديث الأعظم عن القرآن وهو رد لما اتهم به النبي صلى الله عليه وسلم من أن هذا الوحي الذي يزعمه كما زعموا إنما هو أساطير الأولين اكتسبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا، بعكس ما حصل في سورة الكهف: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، كان الموضوع المهم هو النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كما ورد في بعض كتب التفسير أن اليهود أرادوا أن يمتحنوا صدق النبي صلى الله عليه وسلم، لا صدق ما جاء به وإنما صدق نبوته في الأساس. فقدم في سورة الكهف العبد وقدم في سورة الفرقان الكتاب. ثم يمر في هذه السورة آيات عظيمة والقرآن كله عظيم، ومنها قول الله عز وجل: يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا.

ثم تختتم هذه القصص بقصة موسى أيضا عليه السلام مع قارون، إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفيد كثيرا كثيرا كثيرا من هذه القصص التي يوحيها الله سبحانه وتعالى إليه. ولذلك لما حصل في غزوة حنين أن وزع النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم على المهاجرين وترك الأنصار أو ترك بعض الأنصار، جاء ذاك المنافق فقال: يا محمد اعدل، فهذه قسمة ما أريد بها وجه الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويلك، من يعدل إن لم أعدل؟ فقال عمر بن الخطاب: دعني أقطع عنق هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يا عمر، لقد أوذي أخي موسى بأكثر من ذلك فصبر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يتذكر قصص أخيه موسى عليه السلام مع قومه. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. إذن سورة القصص بشكل عام تتحدث عن شخص واحد هو موسى عليه السلام، لكن أنواع وأحداث متنوعة من حياة موسى عليه السلام. يفتتح الله عز وجل هذه السورة بالحروف المقطعة طاء سين ميم، تلك آيات الكتاب المبين. والأصح من أقوال أهل العلم أن المراد بهذه الحروف المقطعة هي الحروف الهجائية التي يتكلم بها العرب، وهي نوع من التحدي لهؤلاء العرب أو لأولئك المشركين من قريش، وقد بلغوا القمة آنذاك في الفصاحة، أن هذا القرآن الذي أوحاه الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو من هذه الحروف التي تتكلمون بها، فإن استطعتم إيتوا بمثل هذا القرآن أو بعشر سور أو بسورة واحدة ولو كان بعضكم لبعض ظهيرا، لكنهم لا يستطيعون. بسم الله الرحمن الرحيم. طسم، تلك آيات الكتاب المبين، نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك، لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا، إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. وقالت لأخته قصيه، فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون.